الجزيرة بودكاست. إنه الرابع من يوليو عام 1947 في ليلة جمعة حارة في مدينة هوليستر بولاية كاليفورنيا، والتي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة. يهز هدوء هذه المدينة المعروفة بزراعة الثوم صيحات الآلاف من سائقي الدراجات النارية في طريقهم إلى الحانات. لم يمضي الكثير من الوقت حتى خرج حشد صاخب من إحدى الحانات ثميلين، تشتعل مشاجرة بينهم في الشارع الرئيسي، وهو ما يجذب اهتمام اثنين من الصحفيين المكلفين بتغطية هذا التجمع. يقتربون من أحد سائقي الدراجات النارية، إنه إيدي دافنبورت، وهو يستند على دراجته من طراز هارلي ويشرب البيرة. مرحباً، أنا جي سي دوتي من صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، وهذا هو زميلي المصور باب بيترسون. هل يمكنني الحصول على بعض الصور لك مع دراجتك؟ ما نوعها؟ هارلي ديفيدسون؟ بالطبع، التقطا الصور يا رفيقي. ومن أجل إضفاء بعض التأثير على المشهد قليلاً، يضيف المصور المزيد من زجاجات البيرة حوله قبل التصوير. إذن كيف أبدو؟ قميص إيدي مفكوك الأزرار، يمسك البيرة في كلتا يديه وهو يحدق للكاميرا بوجه خال من التعبير. أفضل وصف له هو أنه ثمل تماماً. إحدى تلك الصور سوف تكون جزءاً من تاريخ دراجات هارلي. ستعرف مدينة هوليستر بأنها مسقط رأس حركة قائدي الدراجات النارية الخارجين عن القانون، ودراجة هارلي ديفيدسون ستكون الدراجة التي يفضلها هؤلاء العابثون الذين يستمتعون بتجاوز كل الحدود. تبدو متألقاً يا إيدي. يوجد نحو 4000 راكب دراجات هنا للتوقف من أجل رالي الدراجات النارية الذي اعتمدته الرابطة الأمريكية للدراجات النارية. نحو 500 من هؤلاء الركاب ليس لديهم اهتمام بأي حدث رياضي رسمي، إنهم أعضاء في نوادي الدراجات النارية ولا يفعلون شيئاً سوى المشاجرة وشرب الخمر فقط. المفارقة هنا أن العديد من هؤلاء الخارجين عن القانون المزعومين هم محاربون سابقون في الحرب العالمية الثانية، وهم رجال لا يستطيعون التكيف مع الحياة الطبيعية بعد الحرب. إنهم يبحثون عن المتعة والمغامرة، وهو ما يجدونه هنا في هذه المدينة الصغيرة بكاليفورنيا. أحداث هوليستر فوضوية حقاً، لكنها تظل أقل سوءاً مما وصفته صحيفة دوتي. لقد اقتحموا الحانات بدراجاتهم وحطموا الأجهزة والأثاث والزجاجات والمرايا. لقد كسروا كل قواعد المرور وتسابقوا بأقصى سرعة عبر الشوارع والتقاطعات. حسناً، تم اعتقال 59 شخصاً فقط بتهمة السكر والتخريب، وأصيب اثنان من الدراجين بجروح بسيطة، ولم يصب أحد من المواطنين بأذى، وحانات البلدة تجني أكثر من 50,000 دولار. لربما كان الحدث قد انتهى هناك لو بقيت القصة محلية. ولكن عندما تنشر مجلة لايف صورة دافنبورت في أواخر يوليو، تثير هذه الصورة خوف الأمريكيين، خصوصاً المديرة التنفيذية لهارلي ديفيدسون الملتزمة بالقانون. الحمقى الملاعين. يضع ويليام ديفيدسون نسخة من مجلة لايف بعنف وامتعاض على مكتبه، وصفحاتها مفتوحة على الصور. يتوجه إلى مساعده ويشير بإصبعه نحو صورة ديفنبورت. انظر إلى ذلك الساذج الثمل يجلس على إحدى دراجاتنا. لماذا تنشر مجلة لايف شيئاً مثل هذا؟ أنا أعتقد أن هذا يجعل المجلة تباع يا سيدي. حسناً، أنا أحاول بيع دراجات نارية وليس دراجات مشوهة أو خاضعة للتعديل كالتي يستخدمها هؤلاء الحمقى لإرهاب الناس. لن تكون هذه آخر مرة يفقد فيها ديفيدسون أعصابه، الخبر المتعلق بهؤلاء الجنود القدامى الذين يبحثون عن تسلية ستطغى عليه أخبار تتعلق بدراجي هارلي الخارجين عن القانون، والتغيرات الثقافية في أمريكا التي سوف تتبنى كل ما يكرهه، إضافة إلى منافسة عالمية تقتحم السوق الذي يهيمن عليه حتى الآن. من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري، هذا بودكاست حروب الأعمال. أولئك الذين يحبون ركوب الدراجات النارية غالباً ما يجدون صعوبة في إيجاد الكلمات الصحيحة لتفسير إدمانهم لهذه الآلات. الكثير من الدراجين يعلقون شارات على ستراتهم مكتوباً عليها: إذا كان علي أن أشرح ذلك فلن تفهم. يعرفون بعضهم بهذه الشعارات، ربما هذا أحد الأسباب وراء سفر الدراجين مع بعضهم في مجموعات، كأنهم يعلنون عن أنفسهم بأنهم مجموعة متشابهة نوعاً ما. هناك أيضاً شيء مثير للإدمان في إيقاع محرك هارلي مزدوج الاسطوانات الذي يبدو صوته أشبه بدقات القلب. تتحول هذه الدمدمة إلى هدير بحركة من المعصم. حين يسمع الأمريكي كلمة الدراجات النارية، فمن المرجح أن صورة دراجة هارلي هي ما تأتي إلى ذهنه مباشرة. إنها واحدة من ملامح الذاكرة الأمريكية، ولها تصميم تقليدي تعود جذوره إلى متجر بمدينة ميلواكي للدراجات منذ قرن. ولكن تصميمها الضخم التقليدي سيكون أيضاً نقطة ضعف هارلي. إذا كنت محباً للسرعة تبحث عن الإثارة وتجاوز الحدود، فإن دراجة هارلي تبدو بمثابة جرار زراعي إذا ما قورنت بالنقل المتطور والأداء المتقدم للدراجات الأصغر حجماً مثل دراجة كاواساكي نينجا H2R أو دراجة سوزوكي هايابوسا. أو ربما تفضل المنتجات الأوروبية، حيث دراجة ترايمف البريطانية أو دراجة BMW العملية. وهناك أنواع أخرى بالطبع مثل دراجات دوكاتي، دراجات إنديان، ودراجات هوندا. إنها أكثر من مجرد علامات تجارية، إنها آلات حية وهي انعكاس لسائقيها، كما أنهم يرونها جزءاً منهم. وعلى مدى قرن من الزمان تسرع هذه الدراجات في ساحات السباق وعلى الطرق على أمل أن تنال ولاءنا وأن نفسح لها مكاناً بين وسائل النقل التي نستخدمها. كان حجم تجارة الدراجات النارية صغيراً في الولايات المتحدة مطلع القرن العشرين، ولكنها نمت حتى أصبحت سوقاً عالمياً بقيمة 90 مليار دولار. دراجة هارلي ديفيدسون موجودة في قلب هذه القصة. لقد استطاعت الصمود بعد انهيار العديد من المنافسين. هذه هي الحلقة الأولى من سلسلتنا المكونة من 6 أجزاء: هارلي وحروب الدراجات. تمسكوا جيداً، لأن تلك الرحلة على وشك أن تصبح بالغة السرعة. هذه هي الحلقة الأولى: الغزاة البريطانيون. عندما تنضم أمريكا للحرب العالمية الثانية في عام 1941، يتم تجنيد هارلي ديفيدسون لصنع 90,000 دراجة للخدمات العسكرية. ركاب الدراجات النارية الأمريكية يتدربون على ممرات وعرة كالتي سيجدونها قريباً على أرض الواقع، في أرض المعركة، في إفريقيا، في ألاسكا، في جنوب المحيط الهادئ، أو في قارة أوروبا. بعد اجتيازهم تلك الاختبارات سيكونون جاهزين للقتال في كل الجبهات حول العالم. في عام 1942 تصدر هارلي ديفيدسون بياناً صحفياً للعملاء المخلصين، يفيد بأنه ونتيجة لانشغالها بالتصنيع الحربي سيتم خفض حجم الإنتاج التجاري. إنها تغازل الإحساس الوطني لدى زبائنها. دراجة هارلي ديفيدسون التي كنتم تأملون ركوبها موجودة هناك على الجبهة لتساعد على الفوز بالحرب. نحن نعلم أنكم راضون بالتخلي عن دراجة أحلامكم النارية الجديدة حتى يكون الفتيان الشجعان في قوات العم سام مجهزين بالأحدث والأفضل. خلال سنوات الحرب تقوم هارلي ديفيدسون بصناعة عدد قليل من الدراجات النارية للمدنيين، لكن القليل أفضل من لا شيء. هارلي لا ترتكب أخطاء شركة إنديان التي تكرس مواردها للحرب تاركة المستهلكين المحليين بلا شيء. بحلول عام 1947 يعود الجنود الأمريكيون. يوجد الكثير من الوظائف، الاقتصاد مزدهر ولدى الناس المال لإنفاقه. حان الوقت لهارلي ديفيدسون أن تبدأ في الإنتاج. ويليام إتش ديفيدسون مدير ذكي وصارم، يفهم أن بعد هذه الحرب المدمرة سيريد الناس قضاء وقت ممتع. لقد تعلم أن محاولة بيع دراجة نارية كوسيلة نقل عملية يمكن الانتفاع بها أصعب بكثير من تسويق دراجة هارلي القوية كوسيلة ترفيه ممتعة. في الواقع لا أحد يحتاج إلى دراجة نارية، لذا يجب على ديفيدسون أن يجعلهم يريدون واحدة، وهو يعلم بالضبط من عليه أن يقوم بإقناعه أولاً. خلال مؤتمر التجار الوطني في مدينة ملواكي عام 1947 يقوم بتنظيم لقاء خاص للموزعين بسرية تشبه سرية العمليات العسكرية الخاصة. في 24 من نوفمبر يصل ممثلون عن نحو 800 متجر من متاجر توزيع هارلي ديفيدسون من جميع أنحاء البلاد. في ليلة شديدة البرودة يدخلون عربات القطار متجهين نحو حسناً، إنهم لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون. بعد 12 كيلومتراً تقريباً سيكتشفون وجهتهم. يتوقف القطار في مدينة واواتوزا. بعض تجار هارلي يخرجون من القطار إلى الجو البارد حيث يغطي الثلج الخفيف محطة القطار. يقات معاطفهم مرفوعة وأكتافهم منحنية وأنفاسهم تخرج كهبات من البخار المتجمد. ألديك فكرة عما حضره لنا ديفيدسون؟ كلا، فقط آمل أن نذهب لمكان دافئ. وأخيراً تصل المجموعة إلى موقعها الغامض. إنه مركز صناعي ضخم وجديد لهارلي ديفيدسون. 400,000 قدم مربع موزعة على نحو 22 فداناً. لقد تكلف بناؤها أكثر من 1.5 مليون دولار. يوحي بما عليه الشركة من وضع جيد. يشير ديفيدسون للمجموعة بالدخول. ينظرون حولهم مندهشين من حجم المكان. أيها السادة، أهلاً بكم في عالم هارلي ديفيدسون المستقبلي. كما يعرف الكثير منكم، كنت أتحدث عن المستقبل كثيراً في الفترة الأخيرة، عن برنامج تطوير طويل المدى لإبقاء هارلي ديفيدسون في المقدمة. كما ترون بأعينكم، فإننا نولي كل الاهتمام لعملنا. إنه موقع مثير للإعجاب، كل شيء فيه يبدو في قمة التطور. المكان يبدو مذهلاً بالفعل، ولكن ما الذي أعددته لنا بالضبط؟ يجب على مصنع جديد أن يصنع دراجة جديدة. صحيح، بالفعل سيقوم ديفيدسون بفعل هذا بالضبط. عليه أن يصنع دراجة جديدة. إنه يعرف تماماً أن البريطانيين قادمون وسيجلبون معهم دراجات سريعة وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، أي على النقيض تماماً من آلات هارلي الضخمة. الدراجات البريطانية المستوردة مثل نورتن BSA وترايمف تجذب المشترين الأصغر سناً الذين لا يتحملون تكلفة هارلي البالغة 800 دولار وأكثر. أيها السادة، هارلي ديفيدسون معروفة بصنع دراجات نارية مذهلة. إنها دراجات كبيرة وقوية ولا يمكن لأي شيء هزيمتها، على الرغم من أن بعض الناس خارج البلاد حاولوا ذلك. الليلة ستكونون أول من يرى شيئاً مختلفاً تماماً، إنه الشيء الذي كان يطلبه الكثير منكم. ديفيدسون يومئ برأسه، فيقوم اثنان من الحاضرين برفع الغطاء كاشفين عن الدراجة الجديدة. إنها منخفضة، ملساء وبسيطة. خزان البنزين تم طلاؤه باللون الأسود اللامع، وهارلي ديفيدسون مزخرفة باللون الأحمر على الجانب. إنها دراجة يمكن حتى للأمهات أن يحببنها، وبالنسبة لهارلي إنها جذابة للغاية. إنها جميلة، أليست كذلك؟ هذه الدراجة من طراز S125، مكونة من أسطوانة واحدة بقوة 3 أحصنة، وتزن 77 كيلوغراماً، وتصل إلى سرعة آمنة تبلغ حوالي 72 كيلومتراً في الساعة، وسعرها أقل من $300. المستهلكون صغار السن سيحبون هذا السعر. تقدموا وانظروا عن كثب. يتقدم وكلاء التوزيع ويحيطون بالدراجة الصغيرة. يتراجع تاجران للخلف وينظران إليها. إنها مثيرة للإعجاب، لا أطيق الانتظار حتى أعرضها في صالة العرض في فلوريدا. أعتقد أن بيل محق. المراهقون وكبار السن وحتى النساء يمكنهم قيادة هذه الدراجة. القليل من النساء يقودن الدراجات النارية، ولكن طراز S125 يمكن أن يغير ذلك. تثير الدراجة الأنيقة إعجاب التجار، ولكنها في الحقيقة ليست أمريكية تماماً، بل إن لها نسباً أوروبياً. فحين انتهت الحرب، قامت الدول الحليفة بتقسيم جميع الأملاك الفكرية التابعة لألمانيا النازية، وشمل ذلك مخططات لدراجة تم تصميمها في ألمانيا في عام 1919، DKWRT-125. إنها دراجة نارية فعالة ذات محرك ثنائي الأشواط، وتدعى داس كلاينا فاندر أو الأعجوبة الصغيرة. صادر الأمريكيون هذا التصميم وقدموه لأكبر شركة دراجات نارية أمريكية، وما يتحلق التجار حوله الآن هو النسخة المعدلة من تلك الدراجة. تطرح الدراجة في الأسواق في رأس السنة، وهي خطوة ذكية ساهمت في فوزها بثلث مبيعات تلك السنة، ولكن دراجات هارلي المعتادة لا تزال تتميز بضخامتها وثقلها. منذ أواخر الثلاثينيات كان أكثر ما يميز الشركة هو أول دراجة نارية يتم إنتاجها بكميات هائلة في العالم، وهي دراجة ناكل هيد. أطلق عليها هذا الاسم بسبب محرك هذه الاسطوانتين الذي يحوي 2 من البراغي التي تشبه المفاصل. وعلى مدار السنين التالية حملت محركات V-Twin التي تنتجها هارلي ديفيدسون أسماء تبدو كما لو كانت أسماء لحيوانات أليفة وفق التصميم الميكانيكي المميز لها: فلات هيد، ناكل هيد الشبيه بالمفصل، بان هيد الشبيه بالمقلاة، وشافل هيد الشبيه بالمجرفة. ولكن في عام 1948 لم تكن دراجة بان هيد التي ظهرت لأول مرة مزحة، فلديها محرك قوي بقوة 50 حصاناً ليثبت ذلك. إنها أسرع وأقوى دراجة نارية في أمريكا الشمالية، لديها شعبية كبيرة، وبما أنها تزن 256 كيلوغراماً فإنها ربما تكون أثقل مركبة على الطريق. في عام 1948 تسجل الشركة رقماً قياسياً جديداً في المبيعات. هارلي تستحوذ على السوق في الولايات المتحدة، حيث قامت ببيع ما يقرب من 30,000 دراجة نارية، بينما مبيعات الدراجات البريطانية المستوردة تتخلف عن الدرب بنحو 5,000. في في نفس الوقت تبدو الأمور محبطة بشكل متزايد بالنسبة للمنافس الوحيد الأمريكي لهارلي، شركة إنديان للدراجات النارية. إنها تتجه نحو الإفلاس، لكن مسؤولي هارلي ديفيدسون يراقبون التهديد الأجنبي عن كثب. يقوم بيل ديفيدسون بإرسال موظف إلى عرض الدراجات النارية في لندن لعام 1949 ليقوم باستطلاع الوضع، وعندما يعود الموظف يقوم على الفور بإطلاع ديفيدسون على المعلومات التي جمعها. BSA، نورتن، ترايمف، جميعها متحمسة لاقتحام السوق الأمريكي، ويبدو أنه ليس لديهم خيار آخر، ففكرة العرض الرئيسية كانت التصدير أو الموت. يستوعب ديفيدسون كل ذلك بينما يكمل موظفه حديثه. تعاني الحكومة من نقص المواد الخام، لذا يطلبون من الشركات أن تلتزم بتوجيه 75% من إنتاجها للتصدير قبل أن تمنحهم الحكومة المواد اللازمة لإنتاج المزيد من الدراجات. يزداد الأمر سوءاً لأن البريطانيين قاموا بتخفيض قيمة عملتهم، فأصبحوا منافساً أقل تكلفة بكثير، والعمال البريطانيون لا يجدون عملاً ومستعدون لقبول أجور أقل من العمال الأمريكيين. تبدأ هارلي في اتخاذ إجراءات صارمة، ولكن نوع تلك الإجراءات أشبه بأساليب العصابات أكثر من كونها أعمالاً تجارية أمريكية. فإذا أقدمت أي وكالة من وكالات هارلي على بيع أي شيء لا يحمل شعار هارلي حتى ولو كان علبة وقود، ينهون التعاقد معهم فوراً، وبالتالي لا يمكن لأي تاجر أن يقوم بعرض دراجة أجنبية. في النهاية هذه الإجراءات الصارمة تلفت انتباه الحكومة الفيدرالية. في سبتمبر من عام 1949 تتهم لجنة التجارة الفيدرالية هارلي ديفيدسون بالاحتكار، بالإضافة لاتهام آخر، وهو استخدام الشركة أسلوب الإكراه والترهيب لإجبار نحو 700 وكالة على القيام بأعمال تجارية مع هارلي بشكل حصري. هذا يعني أن التجار لا يمكنهم بيع أي شيء لا يحمل علامة هارلي ديفيدسون التجارية. لجنة التجارة الفيدرالية تجبر هارلي على التراجع، مما يمنح البريطانيين فرصة. وسرعان ما تصبح الدراجات النارية ثالث أكبر صادرات بريطانيا بعد السيارات والويسكي. تنخفض مبيعات هارلي للنصف، وما يبدو كأنه منافسة يمكن التحكم فيها تحول إلى تهديد خطير. يعلم بيل ديفيدسون أن عليه فعل شيء لإنقاذ الشركة، يلجأ إلى حركة يائسة من شأنها أن تصدم عالم الدراجات النارية. إنه عام 1949. إدوارد تيرنر في إحدى رحلاته المعتادة للولايات المتحدة، حيث يقوم بقيادة سيارة من نيويورك إلى مضمار سباقات الدراجات النارية على شاطئ دايتونا. تيرنر هو السبب وراء وجود دراجات ترايمف في أمريكا. إنه الرجل الإنجليزي الذي يقف وراء غزو الشركة للسوق الأمريكي، ولكنه أكثر من مجرد رجل أعمال ذكي. إنه مصمم ومهندس موهوب، إنه يحب قيادة الدراجات ويحب أمريكا. في تلك الرحلة لفلوريدا يجلس صديق تيرنر رود كوتس بجواره في المقعد الأمامي. إذن يا إيد، هناك من يقول أنك تعمل على دراجة جديدة، شيء مميز فقط لنا نحن الأمريكيين. نعم بالفعل، إنها بمحرك رباعي الأشواط تبلغ سعته 650 سي سي، يمنحها قوة كبيرة. إذن ماذا ستطلق عليها؟ لست متأكداً بعد، لم آتي بالاسم حتى الآن. أترى هذا النزل هناك؟ اسمه مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ نزل ثاندربيرد؟ أعتقد أنه اسم جيد. ثاندربيرد، يعجبني وقع الاسم. يتم اختيار الاسم بالفعل، وتظهر الدراجة لأول مرة عام 1949 وتلقى شعبية واسعة سريعاً. وزنها أخف من دراجة هارلي طراز FL-1200 نكل هيد التي تزن 254 كيلوغراماً بنحو 90 كيلوغراماً، ولكنها بنفس القوة. على الصعيد الإداري يعد تيرنر هو العقل المدبر لشركة ترايمف التي اتخذت من الولايات المتحدة مقراً لها، وتفتتح متجرها في بالتيمور في يناير عام 1951. في تلك المرحلة تباع الكثير من دراجات ترايمف في أمريكا أكثر حتى من بريطانيا أو أي مكان آخر في العالم، ونجاحها يتخطى صالات العرض. على شاطئ دايتونا ينطلق 111 متسابقاً في سباق 300 كيلومتر الكلاسيكي الذي تنظمه جمعية سائقي الدراجات الأمريكية، أحد أخطر السباقات في العالم. تستحوذ دراجات ترايمف ونورتون على المراكز الستة الأولى، ويعد هذا انتصاراً ساحقاً للدراجات البريطانية. إنها أخبار جيدة لترايمف، وبابي تيرنر قائد الدراجات يحقق رقماً قياسياً في السرعة، حيث اجتاز 212 كيلومتراً في الساعة على دراجته ثاندربيرد. تتصدر الشركة البريطانية عناوين الصحف. التجار في ميلواكي ضاقوا ذرعاً. بيل ديفيدسون يخطط لهجوم ويستعين بحكومة الولايات المتحدة. في يونيو عام 1951 تتوجه هارلي إلى لجنة الرسوم الجمركية الأمريكية زاعمة أن الدراجات النارية الإنجليزية تحاول إخراج هارلي من السوق. دراجاتهم منخفضة السعر تبلغ تكلفتها ثلثي سعر دراجات هارلي. هذا باختصار هو نقطة الدفاع التي استخدمتها هارلي في دعواها: دراجات ترايمف أرخص بكثير. تطلب هارلي من اللجنة أن يتأكدوا من أن عدد الدراجات البريطانية التي يتم استيرادها في الولايات المتحدة لا يتعدى 10% من مجمل عدد الدراجات الأمريكية، نظراً لأن هارلي هي من تنتج جميع الدراجات النارية المصنوعة في الولايات المتحدة في تلك المرحلة. فمن الواضح أن هذا الطلب لا يخدم أحداً سواها. يدعو مجلس الشيوخ الأمريكي لجلسات استماع. يصل محامو هارلي ديفيدسون ومعهم ثلاثة من التجار الذين تضرروا بسبب انخفاض المبيعات نتيجة المنافسة غير العادلة. بعد ذلك يحين دور محامي مستورد الدراجات البريطانية للحديث. جاءت ترايمف بالعشرات من التجار وممثلي الشركات من مصانع محلية مثل إنديان وموستانج، ولكن الشهادة الأكثر قوة تأتي من موظف هارلي السابق ألفريد ريتش تشايلد. تشايلد هو الرجل الإنجليزي الأنيق الذي قام وحده بتأسيس أسواق هارلي القوية في إفريقيا وشرق آسيا. في عام 1921 قام بقيادة دراجة هارلي من كيب تاون حتى القاهرة، وقام بتأسيس وكالات لها في محطات رحلته. الآن يقوم تشايلد باستيراد دراجات BSA المصنوعة في بريطانيا، ولكنه يعرف الكثير عن هارلي ديفيدسون مكان عمله السابق، وهو سعيد بأن يدلي بشهادته في جلسات الاستماع. مستر تشايلد، تفضل. شكراً لك أيها السيناتور. سأدخل في صلب الموضوع. هارلي ديفيدسون تصنع دراجات نارية جيدة، ولكن ليس بالغريب عليهم تحديد الأسعار. لقد قاموا بتهديد التجار وتلاعبوا بهم، وكل ذلك من أجل هدف واحد، وهو احتكار صناعة الدراجات النارية. يسكت تشايلد لحظات في انتظار أن يهدأ الحضور. أتريد إضافة شيء آخر يا سيد تشايلد؟ أجل يا سيدي، هارلي ديفيدسون تصر على أن الزبائن تشتري الدراجات النارية البريطانية فقط لأنها أرخص ثمناً. في الواقع حصة هارلي في السوق تنحدر، لأن هارلي لا تصنع دراجات نارية يريدها الناس. في الحقيقة الناس يقومون بشراء الدراجات النارية البريطانية لأنها جيدة تماماً، وربما هي أفضل من تلك التي يتم صناعتها في ميلواكي. ولدينا بعض الأمثلة لكم. يشير تشايلد إلى خلفية قاعة الاستماع. دراجة ترايمف ودراجات أخرى بريطانية يتم نقلها إلى منتصف قاعة مجلس الشيوخ. أعضاء المجلس يميلون للأمام ليروا عن كثب تلك الدراجات اللامعة. هارلي على دراية بأن الشركات الأخرى سيجلبون معهم نماذج من منتجاتهم، لذا أحضروا معهم نموذجاً من دراجاتهم الضخم على اعتقاد أنها لن تقابل إلا بالإعجاب، ولكنهم مخطئون. يلقي أحد أعضاء مجلس الشيوخ نظرة عن كثب عليها. إذن هذه هي الهارلي؟ لابد وأنها تزن طناً. لم ينتهي تشايلد. أريد أن أشير إلى أنها الدراجة الوحيدة التي لن تستطيع اصطحابها معك داخل المصعد دون أن تفككها. أعضاء في لجنة الرسوم الجمركية موجودون في جلسة استماع مجلس الشيوخ. يصل المجلس إلى قرار. طلب هارلي زيادة الرسوم الجمركية يقابل بالرفض. الرسالة واضحة: كفوا عن الشكوى، اصنعوا دراجات أصغر، وتعلموا كيفية منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة. الشركات البريطانية سعيدة، خصوصاً ترايمف. لقد خسرت هارلي ديفيدسون هذه الجولة، ولكنها لا تزال أكبر شركة دراجات نارية في الولايات المتحدة، ولديها العديد من الأسلحة، والحرب لا تزال في بدايتها، وأمامها جبهات لم يتوقعها أحد في الشركة قط. في الحلقة القادمة ستكون هارلي مشغولة ليس فقط بالمنافسة المحلية، ولكن بترايمف البريطانية التي تريد تحقيق الهيمنة الكاملة على سوق الدراجات النارية في الخمسينيات، كما سيشعر رئيس هارلي بالأسى من ارتباط اسم هارلي بعصابات الدراجات التي تنطلق بالدراجات في رحلة طويلة ومظلمة وقاتلة. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم، ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net ووندري.com. وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها: لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في النسخة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة بيتر جيستراب. كارين لوي هي كبيرة المنتجين، ومنتجة هذه الحلقة هي جيني لوور بيكمان. قامت شركة بي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية، والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي. أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري.